بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس من أنوار أهل البيت عليهم السلام نتكلم عن أنواع اعتقادات المسلمين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ترى ما هي الفروق في نظرتنا، في اعتقادنا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله واعتقاد بقية المذاهب؟ بل يمكن أن نقول أنه ما هو الفرق بين اعتقاد المذاهب الأربعة، أتباع المذاهب الأربعة برسول الله صلى الله عليه وآله، واعتقاد أتباع ابن تيمية؟ هناك فروقات أساسية في هذا الموضوع، أنا أجملها إجمالا أقول أن أهم الفروقات اثنين. الفرق الأول الاعتقاد بمقامات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مقامات يعني درجات. نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله مشروع إلهي من قبل الخلق، وعندنا الأحاديث الشريفة موجودة في مصادر إخواننا، لكن هم لعلهم يأخذون بها أو عمليا لا يأخذون بها، أن جابر بن عبد الله الأنصاري سأل رسول الله صلى الله عليه وآله أول شيء: يا رسول الله، ما أول ما خلق الله عز وجل؟ قال: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقه من نور عظمته سبحانه وتعالى، ثم جعل مسارين، مسار هذه النور أشعة، مسار صنع منه النبي صلى الله عليه وآله وجودا عاقلا مقدسا نورانيا، ومن هذا النور بدأ يكون سبحانه وتعالى بقية الموجودات، ثم فصل الكون، ما نعرف كيف، لكن نحن نعتقد بأن أول ما خلق الله نورهم. نعتقد بمضمون هذا الحديث الشريف أنه: متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. ونعتقد أنه في تكوين الخلق في مسارة، وأن الميثاق الله أخذ على الأنبياء ميثاق الإيمان بخاتم الرسل وأهل بيته الأطهار. إبراهيم لما الله أمر بتجديد البيت قبل حوالي 3000 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله، يقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ذوي الأمة الآخرة. وبالتوراة إلى الآن موجودة أن الله بشره أن أولاد إسماعيل أجعلهم أمة كبيرة واثني عشر إماما أبعث منهم. فإذا هذه مسألة مقامات نبينا صلى الله عليه وآله وأهل بيت الطاهرين، وما يسمى الولاية التكوينية لهم، يعني مقاماتهم التي أعطاهم الله إياها، والدور الذي أعطاه لهم في التشريع وفي التكوين وهداية البشرية ومستقبل الأرض في دولتهم على يد الإمام المهدي سلام الله عليه وما بعد، وفي مقاماتهم عند الله عز وجل في الآخرة. إذن نستطيع أن نقول أننا نحن نعتقد بمقامات للنبي وأهل بيته الأطهار في التكوين، في مشروع التكوين والخلق، في التشريع، في واقع هذه الأمة، في حاضرها، في مستقبلها، أوسع مما يعتقد به الآخرون. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي الأكثر مساسا بنا وبفقهنا مسألة العصمة. العصبة كثير من إخواننا يقولون أن النبي معصوم فقط في التبليغ، وفي غير التبليغ ليس معصوما، قد يخطئ. حتى في التبليغ يقولون، ابن تيمية يقول أنه لا يقر على خطأه، يعني حتى في التبليغ يخطئ. وعندهم حديث الغرانيق أنه النبي والعياذ بالله قال: تلك الغرانيق العلا اللي أخذها المستشرقون وسلمان رشدي وطبلوا فيها، هذه لم يرويها أهل البيت عليهم السلام، رواها هؤلاء. يقولون قد يخطئ، لو في أسرى بدل قد يخطئ في غيره، لكن لا يقره الله. يعني حتى في التبليغ يخطئ لكن الله يصحح له خطأ ولو بعد مدة. أو قالهم لأهل المدينة أنه لا تلقحوا النخل، يقول مخرب موسم النخل، موسم اقتصادي سنة، ما يوجد واحد عاقل يقول يا رسول الله ما يمكن النخل بلا تلقيح، موسمنا الاقتصادي كله. يقول نعم، كله راح عليهم وخرج الشيء، لا نقبل بهذا. المهم أنه يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم فقط في التبليغ، وقد يخطئ في التبليغ فلا يقره الله، أما في بقية أمور لا، قد يخطئ. هذه النظرة العامة الموجودة، ويتشدد في يعني قلص العصمة أكثر ابن تيمية وأتباعه مع الأسف. أما نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام فنعتقد بالعصمة الشاملة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لكافة الأنبياء، للأئمة، لأن عندنا الأوصياء مقامهم من مقام رسول الله، يعني جزء من مقامه، كل وصي يتناسب مقامه مع النبي الذي هو وصية. نبينا سيد الأنبياء، أهل بيته أفضل أهل بيته. إبراهيم مقامه عظيم، آل إبراهيم معه. محمد صلى الله عليه وآله مقامه أعظم من الجميع، ودرجة الوسيلة بجنة الفردوس، أهل بيته معه، مقامهم يلي مقامه. نعتقد بعصمته صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الطاهرين، يعني لنص عليهم، نص عليهم أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين خاتمهم المهدي، هؤلاء المنصوصون. البقية نحترمهم، ذرية صالحة مباركة، فيهم الخير وفيهم الشرير. لما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد نقصد هؤلاء الآل، أهل البيت العترة بالمعنى الأخص وليس بالمعنى الأعم يشمل كل بني هاشم وملايين الناس. يمكن نعتقد بعصمة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيت الأطهار عصمة تامة شاملة، يعني عصمتهم عصمة النبي قبل البعثة وبعدها، في التبليغ وفي أمور الشخصية، في عن صغائر الذنوب وعن كبائرها، بل عن كل ما ينفر الناس عنه، العصمة التامة الشاملة. ما هو دليلنا؟ دليلنا يكفينا قوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه ليست حبتين أن واحد ما ينطق عن الهوى يوميا، شوف لمنطق الناس، انظر إلى منطق الناس، بالله عليك اتأمل منطق اللي حواليك في دائرتك في حيك في مكانك، انظر إلى منطق السياسيين كم فيه عن الهوى، انظر إلى منطق المفكرين الكتاب العلماء، يخطئ ينطق عن الهوى. لماذا لا ينطق عن الهوى؟ قد ينطق عن الهوى. لمن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول هذا الإنسان، هذا رسولي سيد الرسل، أنا سددت منطقه لا ينطق عن الهوى، بل إن هو إلا وحي يوحى. مرة لاحظوا عندنا نطق عن الهوى، وعندنا نطق عادي ليس عن الهوى، وعندنا نطق مسدد من الله، وعندنا نطق وحي من الله. لاحظوا هو نفى أقل نوع، يعني أسوأ نوع من النطق عن الهوى، وأثبت له أرفع نوع من النطق الوحي من رب العالمين. يعني إذن هذا النبي فمه، والفم لما ينطق يعني الذهن فكر، يعني شخصيته مبرأة من كل هوى، وما يصدر عنه يصدر عن أرقى ما يمكن يتصور لبشر أن يوحي إليه رب العالمين، إن هو إلا وحي يوحى. نحن نقول ترى الذي أحاطه الله عز وجل بلطفه بنوره بيقينه ببصيرته بملائكته بهذه النعم العظيمة اللي كشف له غيبه، اللي سدده، اللي علمه. هذا النبي لما نطق كلمة عن الهوى ما يقول؟ هل يمكن يمد إيده عن هوى؟ هل يمكن أن يضرب أحد كما يقول أنه ما يستحق، أو يلعن واحد وما يستحق عن هوى؟ معاذ الله. إذن نفس نص الآية الكريمة التي تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله منطقه مبرأ من أي نوع من أنواع الهوى، وأنه كله وحي رباني، هذه تدل على أنه في كل أموره، في سلوكه أيضا، النطق أسهل السلوك. يعني كثير من الناس في سلوكه هو ما يرتكب أشياء منافية، لكن يطلع منه كلام. إذا كان النطق معصوما بهذه الدرجة العالية من العصمة، فبقية تصرفاته أيضا معصومة. تكفينا هذه الآية مضافا إلى الأدلة الكثيرة في صددها، الأحاديث الكثيرة. نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله كان نبيا منذ ولد، وكان معه منذ أن كان فطيما كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما ملكا من أعظم ملائكته، يعلمه طريق المكارم، يسلك به طريق المكارم ويعلمه محاسن أخلاق العالم. نعتقد أنه كان نبيا في الأربعين، بعث رسولا، نعم رسولا، بس قبلها كان نبي. إذن اعتقادنا أن العصمة شامل. أمام ذلك ماذا نصنع بهذه الروايات الكثيرة التي تقول أن النبي اشتبه في المكان الفلاني وعمل المكان الفلاني؟ نقول هذه شغلة قريش. كل الروايات التي تنافي عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله نردها، رواها البخاري محمد ابن إسماعيل أو أبوه إسماعيل أو جده برزبه أو غيرهم، لو رواها أيا رواها عن أهل البيت، عن الصحابة، عن التابعين، الكليني، أبو الكليني، جد الكليني، البخاري، كل من روى شيئا يدل على عدم عصمة النبي صلى الله عليه وآله نرد روايته. لا نقول أنها مكذوبة، نقول أنه توقف فيها. عندنا نحن قاعدة، لما تأتي رواية ظاهرها شيء يتنافى مع المحكم، عندنا قاعدة محكمة أن النبي صلى الله عليه وآله مقامه عظيم ومعصوم عصمة تامة شاملة، كل رواية يظهر منها غير ذلك معناها متشابه. أمام المحكم نقول والله نلغيها، لا نأخذ بها، لا نأخذ بها ما معناها. مرة لا نأخذ بها نأولها، مرة نتوقف بها، مرة نردها ونحكم بأنها موضوعة وفيها بحث. إذن عدم الأخذ بالرواية، رد الحديث، رد الرواية أنواع، أقله أنه تقول صاحبه أولى به، تتوقف به، ما تأخذ به. على هذا الأساس نحن عندنا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله مما يتنافى مع العصمة لا يمكننا أن نقبله، ولذلك نحن ننتقد روايات البخاري وغير البخاري. كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كم روي عن مليون رواية، لعله الأحاديث المروية عنه لعلها تزيد عن المليون، هذه نصوص، فلان سجل في كتاب أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله، وصل هذا إلى صحابي عن كتاب فلاني عن إمام من أهل البيت عن أي أحد، كلها مواد، نقول مواد علمية جيدة، هذه نخليها مواد خام، كلها يجب أن تخضع للبحث العلمي، والبحث العلمي يشمل السند والمتن. بعضهم يقول روى فلان عن فلان، ويقول أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، سند ثقات، خلاص اقبله. لا لا لا، اصبر، أولا لازم ترى المتن ما هو يتنافى مع كتاب الله عز وجل، ما أقبله. يتنافى مع قطعي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أقبله. يتنافى مع أصل من القطعيات أيضا، ما يمكننا أن نقبله. لذلك نحن نسمح لأنفسنا، بل ندعو المسلمين لأن ينقدوا كل ما روي مما ظاهره الطعن بعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا بعض الأشياء، الروايات اللي موجودة. لو أخذنا البخاري مثلا فيما روى، نجد أنه فيه كثير من المجالات للنقد. لاحظوا أنه في أولا في بدء الوحي، بدء الوحي الله يقول أنه ولقد رآه بالأفق المبين. البخاري يقول الأفق معتم وتحير وغطه ورجع يرجف وقال دثروني وزملوني وما يعرف أنه نبي حتى أخذت زوجته إلى ورقة ابن نور. ما نقبله أبدا. بعد يقول أنه في مسألة رواية الغرانيق رواها البخاري وغيره، وما يمكننا أن نقبل هذه الرواية أبدا. أنه النبي صلى الله عليه وآله لما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر أم إلى آخر السورة الكريمة، قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يزعمون أن النبي قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتج. عجيب، اللات والعزى صنمين وحمل عليهم، والنبي يغلط ويقول هذا، يقول ألقى الشيطان له. أعوذ بالله أن يكون ألقى الشيطان. الغرانيق عن الثور البيضة اللي الثور البحرية الكبيرة، أنه هذا عالي، يقول ممكن ولا يعقل، جعلها هذه من كفار قريش كذبوا هذا الحديث أيا كان راوي. بعد نجد مثلا في البخاري أن النبي يقول أنه موسى أفضل مني، يونس أفضل مني، عيسى أنه خير مني ومن جميع الأنبياء. ما يمكن أن تتنافى مع ما ثبت في الصحيح من القرآن والسنة. بعد لما نجد أن البخاري يروي أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أنه يلعن ويؤذي بغير حق، يقول أنا بشر أغضب وربما لعنت بعضهم، يا ربي لعن اللي لعنتها اجعلها رحمة وخير وبركة والآخرة، حتى يطلع الملعون أكثر نصيبا وأربح من غير الملعون، هذا أيضا ما نقبلها. بعد لما نقرأ أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطئ، واحد من الصحابة يصحح له، عجيب، والقرآن ينزل على ما قال ذلك الصحابي، يعني النبي يخطئ واحد من المسلمين يصحح له؟ هل التابع يصحح للمتبوع؟ هل الذي هو يسلم يصحح لنبيه؟ هذا مقام أعظم، هذا يظل كلها ما نقبلها. بعد أنه يروي أن النبي ظلم قريش، كيف ظلمهم؟ بدر أخذ منهم الفدية، الله جزاء في أحد وكسر أسنان وخلاه ينصاب وخلاه يجرح، يعني كيف؟ معاذ الله، في سخن في الأرض، أسخن في الأرض بدل 150 كيلومتر عن مكة، هذه تأتي التفاصيل. أيضا هذه ما يمكننا أن نقبلها، أن النبي صلى الله عليه وآله أخطأ بأخذ الفدية وسار بدل، وأنه الله انتقم منهم في أحد، معاذ الله أن يكون ذلك. بعد أن النبي كان ينسى، وأنه إجا وهو جنب لم يغتسل وصلى، نسي عدد الركعات، أخطأ في القراءة حتى بدوي من وراء صححة، نقول هذه من خيالات البدو، هؤلاء البدو أو الكذابين اللي ينقصوا شخصية النبي صلى الله عليه وآله، ناس أخذوها عن طيب نية أخذوها منه، لكن ما يمكننا أن نقبلها أبدا. بعد أنه يغلب عليه الوجع ويهدي لا سمح الله، هذا أيضا نقول محال، النبي محفوظ من ربه إلى آخر لحظة من حياته وعمره صلى الله عليه وآله وسلم. على هذا الأساس نقول أن الفرق الأساسي في نظرة أهل البيت، في عقيدة أهل البيت عليهم السلام، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن مقامه عظيم وأنه معصوم عصمة تامة، وكل ما ورد مما يتنافى مع هذه العصمة نتوقف فيه ولا نقبله، والحمد لله رب العالمين.